الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد، فسنتكلم يعني في كليمات قصيرة عن العيد وأحكامه وآدابه. والحقيقة أن مجلة التوحيد قد وصلت من الأمس ومن قبل أمس، والمجلة تحتوي على مقالات جيدة مهمة في غاية الأهمية لكل مسلم، ونحن كما قلت قبل ذلك نريد أن تدخل المجلة كل بيت، كل مسلم يأخذ المجلة إلى بيته. فحتى لو فرض أنه هو ما عنده وقت للقراءة، فأولاده وأهل بيته يقرؤون. وأنا أعلم أن بعض الناس فعلا يحدث له ذلك، يعني قد تقرأ الزوجة والأولاد أكثر وينتفع بالمجلة أكثر من رب البيت لأنه مشغول. فمن كان مشغولا فلا حرج عليه، لكن نقول هذا يساعدك، المجلة تساعدك على تربية الأولاد وتربية البيت تربية إسلامية صحيحة. وهناك موضوع جيد عن أحكام العيد وآدابه منشور في المجلة، ونحن سنتكلم يعني عن العيد. أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار، وكان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكما بيومين خير منهما، يومي الفطر والأضحى. فالمسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها عندهم عيدان اثنان فقط. وأما الأعياد الأخرى فأنتم تعلمون من واقعها أنه لا يمكن أن تتفق عليها الأمة. صحيح؟ العيد الوطني مثلا في السعودية ما لهاش دعوة بيه، عيد تحرير سيناء في مصر ما لهمش دعوة بيه، لكن الذي يجمع المسلمين جميعا الفطر والإيه؟ والأضحى، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ماذا في العيد؟ طبعا كل واحد يعرف ماذا في العيد. فيه أول شيء البدء بصلاة العيد. صلاة العيد ما حكمها؟ ستجدون الكاتب الذي كتب في المجلة يقول إن هو يأتي بكلام الفقهاء، قال إنهم العلماء يعني اختلفوا في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال. قال البعض بالوجوب، وجوب صلاة العيد، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى أمر بخروج الناس لمصلى العيد حتى الحيض وذوات الخدور يخرجن. ذات الخدر تكلمنا عنها قبل ذلك وقلنا البنت البكر، وطبعا ما عادش خدر الآن، ولا فيه في خدر؟ خدر يعني ايه؟ مش مخدر يعني، لا. ما معنى خدر؟ يعني ست، يعني لها مكان بتقعد فيه، إذا جه ضيوف ما تخرجش البنت، لكن إذا كانت تخرج للجامعة وللسوق وللملعب وتتدرب على الكاراتيه ولسه أحد دفع بقول واحدة كانت بتلعب ألعاب قوة وبعدين مسكت زوجها دقته علقة، لأنه واحنا ماشيين بعد صلاة الفجر بعد الكلام ده اللي تكلمناه أحد مشايخنا الشيخ رجب الدقي بيقول لي قول لي يا عم شد شوية على الرجال، ده فيه ناس بتمسك النسوان تضربها تكسرها. قلت له أبدا، ده كان زمان. قال لي لا بس لسه فيه، شد على الرجالة شوية. فأخونا قال له ده واحدة مسكت زوجها دقته علقة كسرته وسكنته المستشفى. وبعدين الناس قالوا لها يا شيخة اتقي الله وحدك، طب روحي زوريه، يعني طب روحي زوريه في المستشفى. راحت تزوره في المستشفى، فبقول لها بقى يعني انت اللي جبتيني هنا وانت ومش عارف ايه وبتاع. كلمه منه كلمه منها، راحت شايله الترابيزه ودقاها في دماغها، كسرت الترابيزه على دماغها. الاخر بقى اللي يملكوا ايه؟ قال لها انت طالب. هو مسكين طريح الفراش، وهو مسكين طريح الفراش. طيب نعود إلى ما كنا فيه. كنا نقول إيه؟ نسينا. خدري بقى، ما فيش خدر. الخدر يعني إيه؟ يعني الـ يعني ممكن نسميها خيمة أو نسميه خباء كده في البيت، حطاه البنت بتقعد فيه، ما هيش غرفة رجال. وقلنا قبل ذلك إن الصحابة لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأذن في الزواج، قالوا كيف ابنها يا رسول الله؟ كيف ابنها؟ ازاي تأذن؟ ده هي حيية. هتقول لها نجوزك؟ هتقوم تسيبنا وننزل وتمشي؟ ده بطل كان زمان. فالصحابة عجبوا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم تستأذن. قالوا كيف ابنها يا رسول الله؟ قال ابنها سكوتها أو صماتها أو صمتها. تسكت، إذا سكتت يبقى إيه؟ يبقى رضيت بالعريس اللي بنعرضها عليه. قال ذوات الحضور، طبعا حيض معروفات. فإبراهيم يعملوا إيه؟ مش هيصلي، مش كده؟ قال ولتعتزل الحيض المصلى، يقعد على الطرف على جنب، يقعدوا في السيارات يسمعوا خطبة العيد، يشوفوا المنظر، ها؟ يعني على جنب، ما يشاركوش في الصلاة ولا يدخلنا مصلى العيد، زي ما قلنا إيه على جنب. فأمر رسول الله، قالوا الأمر للوجوب. وبعدين واظب النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العيدين الفطر والأضحى، ولم يتركها ولا مرة واحدة، وكذلك خلفاؤه الراشدون، وهذا يدل على الوجوب عنده. واضح يا إخواني؟ الرأي الثاني قالوا إنها فرض كفاية. يعني إيه فرض كفاية؟ يعني هي مفروضة على المسلمين، بس إيه؟ ليست على الأعياد. يعني إذا موجود الناس يصلوا العيد وأنا ما صليتش، يبقى سقط الإثم عني، لأن الناس صلت خلاص. هذا معنى فرض الكفاية. والقول الثالث قالوا إنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. طبعا الشافعية يقولوا إنها سنة مؤكدة، ويردون على من أوجبها أو افترضها بحديث الأعرابي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله عن فرائض الإسلام، فعدها، عدله كم صلاة؟ عدلوا كم صلاة؟ خمس صلوات في اليوم والليل. لما كده وقف أمام الرسول وقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. أعرابي، الجلافة، ويعني هي طبيعة، يعني هو لا يقصد من ذلك الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يتكلم معك واحد بدوي ويغلظ في القول أو تجد منه جفاء، ما تزعلش، دي طبيعة. هو يتكلم على سجيته، لا يريد أن يسيء إليك ولا يؤذيك، طبيعة كده. الإنسان يتأثر بالبيئة، بل بالأرض التي يعيش عليها. الصحراء غير الأرض اللينة، مش كده ولا إيه؟ طيب الأرض اللينة تلين الأخلاق أو تساعد على لين الأخلاق. والأرض الصحراء الجرداء الجافة ها تساعد على الجفاف. يقول له أتانا رسولك فزعم، طيب زي بعض زعم، فزعم لنا أنك تزعم لا إله إلا الله أن الله أرسلك، قال صدق. ما قالوش انت ازاي تكلمني بالطريقة دي، انت مش عارف انا مين، قال صدق الرسول اللي زعم ده انني زعمت ان الله ارسلني، نعم هو صدق. قال فمن خلق السماء، قال الله. قال فمن خلق الارض، قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك. يحلفه بمين؟ بالخالق. رجل بدأ وإحنا نقول يلف لسه متعلمش حاجة خالص. فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسوله، طبعا أرسلت يبقى الرسالة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده الركن الأول. زعم رسولك أن الله افترض علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق. يبقى كم صلاة؟ طيب نقف عند الصلاة ونكمل الكلام عن الصلاة ولا نكمل الحديث؟ طيب قال بسرعة، قال صدق. قال فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا يعني ولا أنت جايبها من عند نفسك؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسوله أن علينا صدقة تؤخذ من أموالنا، قال صدق. قال فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسوله أن علينا صيام شهر رمضان في سنتنا أو شهرا في سنتنا، قال صدق. قال فبالذي أرسلت، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن الله افترض علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صدق. قال الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، وانصرف. فقال صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة، وفي رواية أفلح إن صدق، وفي رواية لئن صدق أو دخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء إن صدق. فالإمام النووي رحمة الله عليه بيقول إيه بقى؟ الحديث فيه كم صلاة؟ 5. فدليل على أن المفروضات 5 بس. يقول وفي ذلك رد على بعض الشافعية، والشيخ النووي شيخ الشافعية، الشيخ النووي شيخ الشافعية في زمان، يقول وفي ذلك رد على بعض الشافعية الذين قالوا إن صلاة العيد واجبة، ورد على الأحناف في إيجابهم صلاة الوتر. يبقى كلها ايه عند الشافعي سنن مؤكده، يبقى كلها ايه سنن مؤكده. خلاص يا اخواني ده حكم صلاه العيد. طيب كيفيه صلاه العيد يا عم؟ احنا مش لازم على احنا بنروح وزي ما الامام بيعمل بنعمل زي. طب ما والمنع، وما المانع ان اعرف فقهها؟ ليه؟ حتى اذا فاتتني الصلاه صليت ركعتين فأعرف كيف أفعل فيهما، صحيح ولا لا؟ طيب كيف أفعل؟ طبعا يتوضأ لها ككل صلاة، يستقبل القبلة، وبعدين الله أكبر دي تكبيرة الإيه؟ إحرام إيه؟ إحرام الحج ولا العمرة؟ يعني إيه إحرام؟ التحريم، دخلت في العبادة فيحرم علي أن أفعل شيئا ينقضها، اسمها تكبيرة الإيه؟ الإحرام. قلت دعاء الاستفتاح، عارفين أي واحد من الثلاثة؟ من حفظ الثلاثة؟ ها وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا من المسلمين. هذه واحد. بعض العلماء قال ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقوله بالليل، ده كان استفتاح الليل. طبعا في دعاء طويل جدا في الليل، اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ولك الحمد انت قيم السماوات الى اخره. طيب خلينا في الاستفتاح الصلوات كلها بقى، الفريضه والسنن، ها وبعدين طب التاني ايه؟ كان سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك الله اكبر، خلاص او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد التكبير. الدعاء الثالث اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثم يقرا دعاء الاستفتاح، وبعدين في صلاة العيد بس الله أكبر. طيب وبعدين كبر كبر كم مرة بقى في الركعة الأولى؟ ها؟ سبعة ولا خمسة؟ ولا ستة؟ سبعة غير تكبيرة الإحرام. ما شاء الله ما أنتم عارفين أهو. سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام. ماذا يقول بين كل تكبيرة وتكبيرة؟ لم يرد شيء. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكن قال بعض الفقهاء، قال بعض أئمتنا كالإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك، يعني بعضهم قال إن قال ها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، إن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أي ذكر، إن قال فلا بأس فحسن، يعني وإن لم يقل فلا حرج عليه. يبقى وبعد ما يخلص التكبيرة السبعة يعمل إيه؟ يبدأ في قراءة الفاتحة. فاتحة قرآن ولا مش قرآن؟ يستعيد ولا يبسمل؟ خلي بالك كويس، يستعيد ولا يبسمل؟ الاثنين. الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول لك وانا في ايه؟ هعرف ميتا اقول له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا، في الاستعاذة الله عز وجل أمرنا بها، وبعض العلماء يوجبونها على كل من أراد قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص يا إخواني، يبقى قبل ما تقرأ الفاتحة تستعيذ وتبسمل. تبسمل ولا تسمي؟ تبسمل. أيوه طيب، في فرق بين الاثنين؟ سمي تقول بسم الله، تبسمل تقول بسم الله الرحمن الرحيم. اسمها البسملة وليس اسمها التسمية، خلاص البسملة، وبعدين تقرأ الفاتحة، وبعدين تقرأ أي سورة، لكن من السنة أن تقرأ سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وبعدين تركع وتسجد زي كأي صلاة أخرى، ثم تقوم للركعة الثانية. كبرت تكبيرة الإيه؟ اللي بيسموها الانتقال، الإحرام في الايه في الركعة الأولى، تكبير بقى للقيام للركعة الثانية اسمه تكبيرة الانتقال أو القيام، دي ما تتحسبش. يكبر بعدها كم تكبيرة؟ خمسة تكبيرات. طيب بعد تكبيرة القيام هيقول دعاء الاستفتاح؟ لا. تمام. طيب هيقول ايه بين التكبيرات وبعض؟ مفيش حاجة. وإذا سبح أو حمد أو ذكر الله بأي ذكر فلا حرج. خلاص يا إخواني، بعد التكبيرة في الخامسة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه قطع قراءة القرآن ولا ما قطعهاش. يستعيذ في الركعة الثانية، كل ركعة قبل أن تقرأ الفاتحة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح يا إخواني؟ وتقرأ الفاتحة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة تقرأ سورة الإيه؟ الغشية ولا هل أتاك؟ ها هي الغشية هي هل أتاك؟ واضح؟ هل أتاك هي واحدة بس، والثانية إيه؟ هل أتى؟ ها؟ طيب صلينا العيد. طيب الصلاة قبل الخطبة ولا الخطبة قبل الصلاة؟ ها؟ اختلف العلماء. احنا بنعمل ايه؟ بنصلي الاول وبعدين الخطيب يخطب. طيب هل يجب عليك ان تجلس لسماع الخطبه؟ لا ليس واجبا، لكن الافضل والاحسن والاسن ان تجلس لسماع الخطبه، والا هيخطب لمين لو الناس كلها مشيت؟ ها هيخطب. طيب خطب العيد وبعدين وسلمنا على بعض، هنأ بعضنا بعضا بالعيد، التهنئه بنقول فيها ايه؟ كل عام وانت طيب، كل عام وانت بخير. يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. حاضر حاضر هلف الناحيه بس. هيقول كل عام وانت بخير، ماشي يا اخي دعاء طيب. كل عام وانت طيب بعض الناس زعل منه، ليه؟ لانه لم يفهمه، ظن انه طيب يعني ايه؟ يعني حي، يعني ان شاء الله تيجي السنه الجايه وانت لسه على قيد الحياه. لو فرض انه هذا معناها فلا حرج فيها، لكن معناها ليس ذلك. طيب ما معنى طيب؟ طيب النفس، طيب الدين، طيب العقيدة، طيب الخلق، طيب المعاملة، طيب الصحة، لا حرج في ذلك. وإن كان الأولى لو أردنا أن نقول هذه الدعوات أن نقدم قبلها ما ورد عن السلف: تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منا ومنك، يعني أسأل الله أن يتقبل العبادات، وهذا طبعا إيه؟ أولى من الإيه؟ من بقية الدعوات. نعم؟ طبعا هو دعاء، أنا دعاء. طيب أحسنت. تقبل فعل ماضي، مش كده؟ الأصل إن فعل الماضي بيستعمل في الخبر، مش كده ولا إيه؟ ما تقول فلان غفر الله له، يعني بتخبر ان ربنا اطلعك ان هو ربنا غفر له، صح؟ لا مش صحيح. ليه؟ ها؟ ها جماعه بتوع اللغه وبتوع الشريعه وبتوع التفسير وبتوع الحديث بيقولوا لنا ايه؟ يجوز ان يستعمل الفعل الماضي في الدعاء، فلفظه ماض ومعناه المستقبل. لما تقول غفر الله لك يعني معناه اسال الله ان يغفر لك. بعض الناس يتحرج ويقول لك ايه؟ فلان يرحمه الله، فلان يغفر الله له، ويتحرج من استعمال الفعل الماضي. لا، قد ورد عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم وبارك. لما خطب الخطيب امام الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش انت يعني النهاردة كده حاجة أحلى من حلاوة، مفيش أحسن من كده، ربنا يزيدك. ماشي ربنا يزيدك، دي يمكن تمشي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للخطيب إيه؟ لا فض فوك، لا نافية، وفض فعل ماض مش بيخبر، بيقول له يعني فمك كان كويس ومليان اسنان ولسان واتكلمت كويس. لا، هو لا يريد هذا، هو يدعو له يقول له لا فض فوك، يعني اسال الله ان يبقى فمك سليما يخرج هذا الكلام الطيب. كل واحد منا لما بتتكسر اسنانه بيفتفت الكلام وتبقى العمليات. انا عن نفسي لو حصل مش هخطب، هقول لا اي واحد غير يخطب، اي واحد غير يقول درس. ليه؟ ما الناس مش هتفهم. اذا كان الكلام لن يفهم فما فائده قوله؟ وعلى فكره يعني اقولها باسى، الجمعه دي والجمعه اللي فاتت، طبعا انا بقول ايه بالنسبه لكم؟ خطبتين في الراس، خطبتين في الراس، الخطبه اللي فاتت والثانيه ورا بعض ليا، ابتليتم بهذا والله يعينكم. المهم في المرتين ناوي ان انا ما زدتش على نص ساعة، لكن تفتح شوية المسألة. فانا بقول دايما ايه بقول لنا، وانا اول واحد بنطول ليه؟ اذا كان الناس ينامون ومن لا ينام يمل، فما فائدة هذا الكلام؟ بطول لنفسي، انا بطول لنفسي، الناس بيناموا، الناس نايمين، الرؤوس بايه تتمالى زي النخل اللي بنهزه. وطبعا محدش يزعل، النخل يعني اعظم شجره، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن بها، او مثلها بالمؤمن، ها، او مثلها بالمؤمن النخله. لا خليه دلوقتي بعيد عن التحت. طيب المهم، لا اله الا الله، بنقول انه صلينا العيد، هنأ بعضنا بعضا، رجعنا، ايه اللي مطلوب بقى؟ صلة الأرحام ولا مش مطلوب؟ طيب والكعك والبسكوت والمعرفش ايه ده من السنة، سنة ولا بدعة؟ بدعة حلوة، مش حسنة، لا حلوة، مش حسنة، لا بدعة حلوة. الشيخ صفوت رحمة الله عليه كان بيقول بدعة حلوة، حلوة يعني تتاكل، يعني حلوة يعني تتاكل. نعم. في ايه؟ ايوه. لا، هذه عادة سيئة، عادة خروج النساء لمصافحة الرجال، دي في الأرياف عندنا في الأرياف، وأظنها انقرضت يا شيخ، أظنها انقرضت أو كادت تنقرض. كان بيلفوا الرجال بعد ما يخرجوا من المسجد، يلفوا على البيوت يسلموا، الراجل موجود مش موجود مش مهم، هم مش رايحين يسلموا على الراجل، ما هو الراجل كان معاهم في الجامع، رايحين يسلموا على النسوان. طبعا ايه، ما احنا مش يعني بحسن نية، هو يخالف لكنه بحسن نية. وكثير من الناس للأسف الشديد يجهلون دينهم، وكثير من الناس طيبوا القلوب، والله اقسم بالله، مجرد ما يعرف الحكم يرعوي على طول ويرجع، مجرد ان يعرف انه لا يجوز خلاص انتهت المساله، بيضع هذه العاده تحت قدمه. نعم. المسلمون فيهم خير والله، المسلمون فيهم خير. ومعلش ما اوعوا تفتكروا لما بنقول يعني انتشار الفساد، انتشار كذا، يعني اننا اصبنا باليأس، لا والله، والله المسلمون فيهم خير، والعاصي نحن نشفق عليه وقد نبكي من أجله وندعو الله عز وجل له بالهداية. أما أن تظن أنه مطلوب منك أن تعادي العاصي وتتخذه عدوا، فهذا ليس من الإسلام في شيء. ويا إخواني، لوجه الله، لوجه الله، لوجه الله، من يرى جارا أو أخا أو حبيبا أو صديقا عاصيا يأخذ بيده، يساعده، يأخذ بإيده، يأخذ بإيده، يأخذ بيده ويساعده لسلوك الطريق المستقيم. نعم. ما هو الإغلاظ عليه يعني الإنسان، وقد يقسو أحيانا على من يرحمه، وقد يقسو أحيانا على من يرحمه الإنسان. أحيانا أنت بتضرب ولدك بقسوة، ليه؟ عشان عدو؟ لا لا لا لا، أنت بتقسو عليه لأنك ترحمه، أنت بتقسو عليه لأنك ترحمه. إذا هو فهم هذه فالحمد لله، لكن ما فهمهاش وهو بناء على غلظتك اتخذك عدوا ومش عايز الدين، يبقى لا يجوز لك أن تغلب عليه. يا سلام على الراس من فوق، يعني هيجي غلظته اكثر من ام جميل، اروى العوراء زوجة ابي لهب كانت تفعل الافاعيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفعل الافاعيل، تجيب شوك وتحطه في طريقه، تجيب قاذورات وتلقيها عليه. وبعدين في اثر كده موجود وهو في المجلة على فكرة، هذا الأثر في المجلة موجود في المجلة الشهر ده، يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام جالس مع الصديق، وبعدين بص لقي مين؟ أم جميل جالس. أبو بكر بيخاف على مين؟ خلوا بالك، أبو بكر بيخاف على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها ماذا نقول؟ والله والله والله المصائب نزل علينا، ونسأل الله أن يعيننا، نسأل الله أن يعيننا. 6 أكتوبر يا أخواني في حاجة إلى نجدة، مدينة 6 أكتوبر في حاجة إلى نجدة، عايزة رجال مخلصين، محتاجة إلى رجال مخلصين يروحوا هناك بكل ما أوتوا من قوة يشتغلوا. الشيعة يفعلون الأفاعيل. دلوقتي وصل الأمر، مثلا أنا قلت لكم كانوا بيوزعوا كتاب، لا بعض الشباب اللي عايشين هناك بيقولوا لا الأمر لم يقتصر على كتب ولا توزيع كتب. إغراء للشباب طبعا، احنا عمالين نقول العطالة والبطالة والعطالة والبطالة، بيقول له تعالى هنسفرك إيران وتشتغل وتجد الأموال مغدقة عليك. الأمر جد خطير، الأمر جد خطير. لعن الصديق، طبعا كل ما تيجي سيرة أبو بكر الواحد يذكر يتذكر هؤلاء الملاعين. الصديق رضي الله عنه خايف على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما شاف العوراء جاي من بعيد قال يا رسول الله، يا رسول الله ابتعد وقال يا رسول الله هذه أم جميل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخشى إنها لن تراني، وقعد معاه إنها لن تراني، ووقفت وسألت أبو بكر أين محمد، وهي هو قاعد جنبه. قال لها في قضية ولا في مشوار، لأنه قرأ قرآن فأعمى الله بصرها عنه. فبقول الواحد منا لو أمر ونهى وأوذي وضرب هيجي ايه في اللي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش احنا بنقول الرسول حبيبنا وقدوتنا، حبيبنا وقدوتنا، ولا قدوتنا في الحلوه وفي المره؟ لا لا، ما هو قدوه كامله، قدوه كامله صلوات الله وسلامه عليه. العيد صله الارحام، صله الارحام، اختي وبنتي وعمتي وخالتي ماشي، بنت عمي لو انا عايز اصلها يبقى ابعت مراتي، اخد مراتي اوصلها لغايه الباب. طيب ماليش مره، ماليش زوجه يعني، يبقى اختي، بنتي، عمتي، خالتي، اخد اي محرم ها ليا واروح اوديها توصل مثلا ان كانت واحده شيء، او لا انا رجل فقير لا املك شيئا، معنى ذلك انني لا اصل رحمي، لا اصل، كيف تروح تتفقد احوالها؟ عاملين ايه؟ ازيكم؟ كويسين ولا لا؟ بنطمئن عليكم. اما اختلاط غير المحارم فاياكم واياه واياه واياكم واياكم واياه، واظل اقول الى لغايه بكره الصبح، والله ما يكفي بكره الصبح. الاختلاط، الاختلاط، الاختلاط. شوفوا أيام ابن القيم يقول وما ابتليت الأمة بأعظم مما ابتليت باختلاط الرجال بالنساء هناك في القرون السابقة، فما بالنا الآن؟ الصبح لما بنقول اختلاط، بنقول اختلاط الأنساب، فأحد الأبناء بيقول لي ما هي نوال السعداوي قالت ما فيهاش حاجة، ما احنا بقى يعني المرة لما تتجوز 4 ولا 10 الأولاد هينكتبوا باسمها، اسمها هي بقى. فأقول كويس، في المدرسة لما يقولوا محمد ابن عزيزة ولا يقولوا محمد عزيزة، العيال هيضحكوا عليه ولا ها؟ هيضحكوا عليه؟ والله شر البلية ما يبقى، شر البلية ما يبقى. فبعض الناس بيقول لك عايزين نسعد في العيد، يعمل ايه؟ يجيب له شيء لو يحشش، مش الحشيش بتاع البهائم، لا الحشيش الثاني، ها بتاع المنادمين. معصيه في يوم العيد، والله مصيبه. يوم يعني يوم مبارك فيه بركة وفيه خير، يوم خير ويوم فضل وفضيلة، المفروض أنني يعني أمعن في طاعة الله عز وجل، أمعن في طاعة الله تبارك وتعالى. وليس معنى ذلك أنني أذهب وأنقطع في المسجد، كلا، فإن صلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران من أعظم العبادات. وإياكم أن تظنوا أن العبادات فقط مقتصرة على المساجد. الموضوع طويل جدا، وعليكم أن تقرؤوه في المجلة، وأهل البيت المفروض يعني دايما رئيس التحرير بيعاتب الشيخ أشرف وهيب اللي هو مندوب المجلة والمسؤول عنها، بيقول له فر بالبيس عندكم ايه 90 مسجد و150 خطيب، تاخدوا كم مجلة؟ 2500 ولا 3000؟ ما 100 حمل بتاخد 3000 زيهم، بيعايرنا. فلما نقول ايه بقى، كل مصلي في مسجد التوحيد خد مجلة، هنطلع بكام؟ 1000 يعني؟ 1000 إلا شوية. طيب في مسجد التوحيد بس، فإذا ذهبنا إلى مسجد نور الإيمان، مسجد العسلي، ومسجد الشباب، ومسجد أم القرى، ومسجد ومسجد ومسجد، 90 مسجد التاني كل مسجد خد 100، لا خد 50، يبقى بقى كام؟ ها 90 مسجد في 50 يبقى بكام؟ ها 4500، و1000 في التوحيد، 500 في التوحيد، يبقى هنا في 5000، أقل شيء، صح؟ أقل شيء. فنحن لا نروج للمجلة، وإنما أقول لكم إنها يتعب عليها وتراجع مراجعة جيدة. وبعض الناس قد يجد الخطأ مطبعيا فيقيم الدنيا ويقعدها ويقول لك المجلة مليانة أخطاء. لا، الأهم من الأخطاء المطبعية الأخطاء العلمية، وخاصة العقدية، وخاصة العقدية. فلو وجد حديث ضعيف فنحن لا نورده إلا أن يكون ثبت لدينا أن بعض علماء الحديث الجهابذة حسنه أو صححه، فإن كان ضعيفا عند البعض ها فلا تقولوا أن المجلة بتلم الأحاديث الضعيفة تطلع، لا، هذا الكلام غير صحيح. فهنا سؤال يقول: رجل له أولاد متزوجون ولهم أولاد فقراء، يجوز إعطاء الزكاة لهم؟ لا، فقهاء الأمة قالوا لا يجوز إعطاء الزكاة لا للفروع ولا للأصول. يعني إيه الأصول؟ الأب والأم، الجد والجدة، وأبو الجد وأبو الجدة، وأم الجد وأم الجد، كل دول أصول، ها؟ كل دول أصول. ولا عند أبوك انقطعت السلسلة؟ لا، ها؟ الأصول. والفروع الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وابن البنت وبنت، إذا إيه؟ واضح؟ إلا أن تكون البنت طبعا يعني لها زوج، إذا كنت تعطي الزكاة بنية أنها لزوج البنت تعينه على أنه فقير فلا فيمكن، لكن لا الرجل الابن ولا لا الابن ولا زوجة الابن، لا الابن ولا زوجة الابن. نعم. مستعدين نشتري المجلة؟ ها؟ يدي له واحد هدية؟ والله ده كنا نكسب كتير، كنا نكسب كتير يعني. يعني هياخد اثنين ويدفع ثمن واحدة؟ لا، طب ما هو ياخد واحدة ويدفع ثمن خمسة. هو ياخد واحدة ويدفع ثمن خمسة، يقول خذوا خذوا دول ثمن دول ووزعوهم انتم بمعرفتكم. مش احسن؟ مش احسن له؟ انت تشتري واحدة لك وواحدة لجارك، وان لم تستطع ان تشتري الا واحدة، اقول ان لم تستطع. والعجيب ان هي ثمنها كام يعني؟ ثمنها كام؟ جنيه ونص معضلة. تجيب سندوتش علم، والله مليئة بالعلم، والله مليئة بالعلم، بجنيه ونص، بجنيه ونصف الجنيه. بقول لي إذا كنت لا تستطيع أن تشتري إلا واحدة فاقرأها أنت وأهل بيتك ثم أعطها جيرانك يقرؤونها. ها خلاص، في أسئلة ولا نموت؟ واحد واحد بس. نعم. بنت خاله او بنت خالته او بنت عمه او بنت عمته. سؤال بس، هي محرم؟ محرم لك؟ ان كانت اختك في الرضاع وبنت خالك او بنت خالتك فهي محرم، وان كانت اختك في الرضاع وهي بنت عمك او عمتك بنت عمتك هي محرم، فاقعد معها ولا حرج. لكن إن كانت ليست محرما فلا يجوز لك أن تجلس معه. يقول لك في وجود الزوجة والأولاد والكلام ده ما حصلتش خلوة، مش كده؟ ما حصلتش خلوة. من بقول ما حصلتش خلوة، هيقول الواحد هيقول كده ما حصلتش خلوة. ما احنا قلنا قبل كده إنه الخلوة محرمة والاختلاط حلال ولا حرام؟ الاختلاط. الزيارات العائلية اللي بيقعد الرجال فيها مع النساء، أنا جزورك أنا ومراتي ونقعد معاك أنت ومراتك ونقعد يعني خلطة بيطة، هو ده الاختلاط؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. ها؟ ها؟ صار تليفوني خلوة؟ الاتصال التليفوني ممكن يبقى صلة رحم. لا مش خلوة، بس ايه، هيبقى زي وسوسة الشيطان كده، فتح باب للايه؟ للكلام. واذا بدأ بالكلام فما بعد ذلك الا الندامة. يا اخواني كما قلت لكم كثير من الناس يستنكر أن يقال هذا الكلام حتى يقع في مصيبة ثم يأتي يبكي. طيب ما احنا قلنا الاختلاط حرام، قلنا الاختلاط حرام من الأول. احنا مش عايزين بس نصيمين، مش عايزين نذكر أشياء سيئة. سبق أن قلت، سبق أن قلت، بل اختلاط الأسرة في بعضها في البيت الواحد، الأخ وزوجة أخوه، جائز ده؟ جائز؟ طيب جه الشاب وقال أخويا دخل مع مراتي الغرفة وقفلوا على نفسه، أعمل إيه؟ قال لي أعمل إيه؟ قلت له حاجة من الاثنين، يا تقتل أخوك يا تنتحر. في سبحان الله العظيم، لما نقول الاختلاط حرام نقول الناس دي عايشة فيه في القرون الوسطى، دي المشايخ دول عقولهم متأخرة متخلفة متعفنة، بيقرأوا في الكتب الصخرة. سيبك منهم، ووالله إن واحدا قال، أنا بسمع خطبة الجمعة الكلام بيدخل من هنا بيخرج من هنا والله، وكان وكيل كلية وبيدرسنا في جامعة الأزهر زمان في أوائل السبعينات، هكذا قال بالنص، قال يقعد يقول لي التبرج ومش عارف كل ده كلام فاضي. بيقول ده اللي بيقوله الخطيب يوم الجمعه على المنبر كله كلام فاضي. قال انا اللي بقى اروح اصلي الكلام بيدخل من هنا وبيخرج من الودن الثاني. يعني طمس الله بصيرته فلا يصل الكلام الى قلبه ولا حول ولا قوه الا بالله. فانا بنقول ننصح وبعدين لا تبالي بالنصيحه وبعدين ما بتسمعوش كلام المشايخ وبعدين لما تقع في مشكله مين اللي بيحلها لك؟ بتيجي للشيخ. ولعلي قلت لكم مره ان الدكتور جمال واحد بيساله بيقول له انا عندي مشكله عايز احكيها لك عشان تحلها. قال له وانت كنت استشرتني قبل ما تعملها عشان جاي تستشيرني تحلها؟ وانت كنت استشرتني قبل ما تعمل المشكله عشان جاي تستشيرني في حل المشكلة؟ ما هو النصائح لا يؤخذ. وبعدين نرجع لك بيسيب البنت إلى أن تصل إلى إيه؟ يقول لك بنتي خلاص أنا عايز أقتلها، ما عادش في حل قدامك كده. طب ما أنت اللي سبتها من الأول. أين التربية؟ أين كتاب الله؟ أين سنة رسوله؟ أين الحجاب؟ أين هذا الكلام من الأول؟ والله والله أحد الإخوة قال لي إنه في رجل في العاشر طبعا من حوالي سنة أو أكثر قال إنه نقل السكن من أجل بنته وتقريبا ما حلتوش غيرها. نقل السكن ثلاث مرات وخلاص بعد المرة الثالثة بيقول ما عادش قدامي إلا إن أنا أقتلها. قد يقتل بنته ليه؟ بقول له يحبس يحبسها في اوضه. قال لي بتفتح البلكونه للشباب يطلعوا. يا اخواني الامر ليس هينا وديننا غال واعراضنا غاليه ونفيسه ثمينة. لا يجوز للمسلم أن يفرط لا في دينه ولا في عرضه. لا يجوز. ولا يجوز للمسلم أن يعيش غافلا لا يدري ماذا يفعل أولاده. هذه غفلة لا يجوز. لا حول ولا قوة إلا بالله. يوجد تخاصم بيننا وبين بعض الأفراد وهم لا يريدون بالمصافحة ورد السلام علينا. طيب أنت تسلم مش لازم المصافحة، تقول له السلام عليكم ورحمة الله، رد السلام يبقى فتح باب الإيه؟ الصلح. ها؟ ما ردش السلام يبقى باب الصلح مغلق وأنت أديت ما عليك تسلم عليه فتؤجر، ها؟ لا يرد فيؤزر. خلاص؟ وتستمر. يقول لك طب ما انا سلمت عليه، ما هو الكبر على لا لا لا لا، بلاش تتكبر على المسلم، انت سلم عليه. كل ما تسلم تاخد ايه؟ تاخد اجر ولا لا؟ السلام عليكم فيها كام حسنه؟ السلام عليكم فيها كام؟ 10. ورحمه الله كمان 10 بقوا 20، وبركاته كمان 10 بقوا 30. انت في غنى عن الحسنات دي؟ مستغني عنها؟ مستغني عنها؟ طيب كان يعني في ايدن طرف. نعم. بالنسبه للجنه جابت ايه؟ حديث بالسين؟ ما هو لازم السنتنا دي تتصلح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. طيب فلا ركعة له، مفيش حديث بيقول فلا ركعة له، بيقول فلا صلاة له. دي مسألة فقهية ومسألة بسيطة يعني ما هيش معضلة ولا حاجة. مسألة فقهية. جمهور فقهاء الأمة على أن من أدرك الإمام راكعا وركع معه احتسبت له الركعة، وأدلتهم في ذلك كثيرة، وعلى رأسها حديث أبي بكرة لما دخل من المسجد وجد الرسول صلى الله عليه وسلم راكعا والناس راكعين خلفه، فركع من عند الباب ودخل وهو راكع إلى أن اصطف مع الصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى قال: من فعل؟ قال: أنا رسول الله. الرسول عرفه: إني أرى من خلفي كما أرى من أمامي صلى الله عليه وسلم. هذه خاصية من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد لهذا العمل. يعني امشي عدل لغاية ما توصل الصف وبعدين كبر واركع. قال له: لا تعد لما فعلته. ماذا فعل؟ كبر من عند الباب وركع وخدها مشي وهو ايه وهو راكع. فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد. وبعض الناس بيقول لا، ما احنا ممكن نقرأ الحديث ولا تعد. ايه هي اللي لا تعد؟ هذا من تحريف الكلمة عن مواضعه. والرسول عليه الصلاة والسلام يدعو له بالإيه؟ بزيادة الحرص، ويقول له وينهاه ألا يعود إلى مثلها مرة أخرى. احرص، نعم، حرصك على الجماعة وعلى إدراك الجماعة هذا شيء جيد ومطلوب، لكن لا تعود إلى هذه الهيئة أن الإنسان يمشي وراكع. فهذا دليل الجهود. الإمام الشافعي تعلمون أنه لا يسقط الفاتحة لا عن الإمام ولا عن المأموم ولا عن المنفرد. عارفين الكلام ده ولا لا؟ طيب، ومن أدرك الإمام ركعا عند الشافعي أدرك الركعة. طيب، والفاتحة دي اللي ما لا صلاة له، قال: تحملها عنه الإمام، تحملها عنه الإمام. على العموم، الذين قالوا بأنه لا تدرك الركعة إلا بإدراك القراءة، الإمام البخاري صاحب الصحيح، وبعض العلماء من بعده تابعوه على ذلك، ومنهم الإمام الشوكاني، ولكن نحن لا نأخذ ولا نقول ولا نفتي في مثل هذه المسألة إلا برأي الجمهور. من أراد أن يعني يأخذ لنفسه أنه لا يحتسب الركعة فهذا شأنه، واتبع البخاري مثلا أو غيره من العلماء من بعد. لكن لا ينكر على الناس، لا ينكر على الناس ويقول له إن الركعة باطلة وبناء عليه الصلاة باطلة. نعم، تدرك ولو بلحظة أقل من التسبيح. ما صحة هذه المقولة: من عصى الله يوم العيد فكأنما عصى الله يوم الوعيد؟ هو يوم الوعيد في معصية؟ يوم الوعيد في معصية؟ في معصية؟ خلاص، فارتفع التكليف، انتهت المسائل. فهذه المقولة بطلانها في داخلها. نعم. لا، ليس من السنة. العيد فرح، العيد فرح وسرور، وزيارة القبور تنافي ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد شهداء أحد بالزيارة، قد يخرج ليلا لزيارة البقيع. وانتم عارفين القصة، انه مرة قام من فراشه صلى الله عليه وسلم وذهب إلى البقيع، لأن جبريل نزل عليه وقال له: قوم دلوقتي، قوم الآن وزر أهل البقيع سلم عليه. فقال عائشة: ما حستش. بعد كده بتحسس جنبها ما لقيتش حد. يا ويلك، سابني وراح لمين من زوجاته؟ قامت تدور عليه، تبحث هنا تبحث هنا. خرجت بقى في الطريق ماشية، لقيت الرسول صلى الله عليه وسلم راجع من الايه، من البقية، أسرعت والرسول صلى الله عليه وسلم يسرع وراءها، هي تجري والرسول وراءها. لما دخلت حجرتها وهي ايه بقى، صدرها يرتفع وينخفض من شدة الجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة أخفت أو أظننت أن الله يحيف عليك ورسوله؟ فاعتذرت للرسول صلى الله عليه وسلم على كشوف أنت في إيه وأنا في إيه، أنت أين تزور الأموات وتسلم عليهم وأنا في غيرة النساء. فالغيرة طبيعية ها، بس الغيرة ما تمنعش تعدد الزوجات. يا يعني معاشر إيه الصبح قلنا رجال ولا أربعة؟ نعم. ثاني التنبيه على صيام الستة من شوال، الستة الأيام من شوال، لا شك أن صيام الستة من شوال سنة، والإمام مالك يكره صيامها. ليه؟ قال وجدت أهل المدينة يقومون فيتسحرون لها ويعاملونها معاملة رمضان. خلوا بالكم يا اخوان، خلوا بالكم الكلام ده كلام غالي وثمين، وان كان العلماء ردوا على الامام مالك، لكن المنحى الذي نحى اليه انك انت او تشبكها مع رمضان صحيح، بس انت بتفطر العيد بس، بيقول ان الامتين السابقتين على الإسلام فرض الله عليهم رمضان فزادوا في أوله. يقول لك منصوم يوم الشك احتياطا، أحسن يكون من رمضان وأنا مش دريان. طيب وصوم كمان يوم قبله، طب وكمان يوم قبل اللي قبله، تطلع كده خمسة قبله وعشرة بعده، بقى 45 أو 15 بعد 50، صارت 50 يوما عند بعض الأمم. لا لا لا ما تفصوا شكرا مطفى زود المراوح بس شوية أحمد زود المراوح. فينظر الإمام مالك هذه النظرة. بعض الناس بيقول لك إيه، ما نروح نعتكف في الجامعة ليلة الجمعة، ما نصوم يوم الخميس ونروح نفطر إفطار جماعي كده في المسجد ونقيم الليل جماعة. تشبيه السنن بالفرائض جائز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، فلذلك الإمام مالك كره. لكن الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه، يا شيخ قال إنها ثبتت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها فلا يؤبه لقول من قال حتى ولو كان الإمام مالك. يبقى إيه صيام الستة سنة، متتابعة ولا متفرقة أنت مخير، المهم أنك تصوم ستة في شوال، ستة من شوال. بعض العلماء جعل التتابع مستحبا وليس واجبا، جعل التتابع ايه على الاستحباب، واذا فرقت فقد اديت. لكن هناك مشكله اثارها بعض العلماء وخاصه من شيوخنا في هذا العصر الحديث، هي ايه، في من عليه قضاء من رمضان ويريد أن يصوم الستة من شوال، فالشيخ المثيمين وغيره من العلماء المعاصرين الشيخ رحمة الله عليه قالوا أنه يجب عليه أن يقضي ما عليه من رمضان أولا قبل أن يصوم الستة من شوال، لكننا نحن نفتي بغير ذلك. نفتي بأنه يجوز لك إن أردت أن تصوم الستة من شوال أن تصومها وعندك القضاء طول العام، فوقت الستة مضيق ووقت القضاء موسع. هذا أمر. الأمر الثاني، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يظن بعائشة أنها ما كانت تصوم الستة من شوال؟ هل يظن بعائشة أنها ما كانت تصوم الستة من شوال؟ مستحيل، مستحيل. جماهير الفقهاء على هذا القول، على إيه؟ أنه وقت القضاء وقت موسع، عندك 11 شهرا تقضي فيها وقت ما تريد، وأما صيام الستة فوقته مضيق. ثم أنه على إذا نظرت بالعقل، العقل يعني ليس كل عقل، يعني ليس لرد نص كما قلنا، امرأة مثلا تحيض 15 يوما، يبقى افطرت في رمضان كم؟ 15 يوما، تمام؟ وتحيض في شوال 15 يوما، باقي لها من شوال كم؟ 15 يوما، هتقضي يجب عليها القضاء أولا، يبقى هتحرم من صيام الست، صح؟ يبقى تحرم من صيام الست. لماذا هذا التضييق؟ لما هذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه أو ثم أتبعه ستة من شوال فكان كصيام الدهر أو فكأنما صام الدهر. من صام رمضان، فهل الذي أفطر يوما أو يومين أو خمسة أيام من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان؟ يصدق. فالعرب يطلقون الحكم على غالب الشيء، إذا تم غالبه قالوا تم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لعلنا بعد العصر إن شاء الله نجلس بالفتاوى أو غدا إن شاء الله.